أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبركاته وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل أبو هيثم من إحدى الدول العربية، يقول: سماحة الشيخ، والدي رجل طيب يؤدي الصلاة في أوقاتها، وأنا أحد أولاده، حيث تعلمت أصول الدين وقرأت عن العقيدة ورسخت العقيدة في قلبي والحمد لله، ولكن والدي متعلق بالقبور، يذهب إليها في الأسبوع ما يقارب من مرتين، وقد حدث خلاف بيني وبينه بأن هذا شرك أكبر وهذا أمر لا يجوز. فقال لي والدي بأن هؤلاء رجال صالحون لا بد من زيارتهم والدعاء عندهم، وأخيرا عندما علمت أنه لا فائدة من ذلك خرجت من بيت أبي وقاطعت والدي أكثر من 5 سنوات ولا أكلمه ولا أقوم بزيارته، ماذا أفعل يا سماحة الشيخ؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الحمد لله الذي وفقك ويسر لك معرفة العقيدة الصحيحة السلفية، فاشكر الله على ذلك واسأله التوفيق والثبات. أما ما ذكرت عن والدك وعن مقاطعتك له فقد أخطأت في المقاطعة، ولا ينبغي لك ولا يجوز لك مقاطعته، بل يجب عليك أن تنصح له وأن تصاحبه بالمعروف، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. هذا الرب جل وعلا يأمر الولد أن يصاحب والديه بالمعروف، وهما يأمرانه بالشرك ويجاهدان على الشرك، وأنت ما أمرك بالشرك، إنما خالفك وعصاك في الذهاب إلى القبور. الواجب عليك الصبر والنصيحة والكلام الطيب مع والدك، كما قال ربنا عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا وهما كافران. فعليك الصبر وأن تنصح له بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتأتي له بالكتب المفيدة أو بعض المشايخ الطيبين حتى يسمع منهم ويساعدوك، يسمع منكم من غيرك حتى يتأكد عنده صحة ما تقول له. تتصل ببعض الناس الطيبين من أهل العلم، يحضر عندهم ويسمع منهم، أو يحضر عندهم ويسمعونه وينصحونه، حتى يكون التعاون منك ومنهم في هدايته. ثم التفصيل إذا زار القبور للدعاء عندها فقط، هذا مو شرك، هذا بدعة. إذا كان الدعاء عندها أو صار عندها هذا بدعة، يعلم منها ما يجوز. وإنما الشرك إذا دعاها قال: يا فلان انصرني أو اشفع لي أو اغثني أو أنا في جوارك، هذا الشرك. أما كون يصلي عندها أو يقرأ عندها هذا بدعة من وسائل الشرك. فالواجب نصيحته في الأمرين، في البدعة والشرك. الذي يدعوها يستعيذ بأهل القبور، ينذر لهم ينبح لهم، هذا الشرك الأكبر. أما لو صلى عندهم يحسب أن هذا مستحب، أو يحسب أن الصلاة عندهم فيها فائدة، أو يقرأ عندهم يحسب أن هذا طيب، هذا بدعة يعلم من هذا لا يجوز. نسأل الله الجميع الهداية. اللهم أمين. سماحة الشيخ، كثرت في الآونة الأخيرة ومن خلال الرسائل التي تصلنا سؤال عن زيارة الأولياء والطلب منهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات. العلماء مطالبون بنشر العلم الشرعي، ما واجب العلماء وطلبة العلم في هذا البيان في العقيدة الإسلامية يا شيخ؟ الواجب على أهل العلم في كل مكان أن يبينوا للناس ما شرع الله لهم وما حرم عليهم، كما قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا للناس ولا تكتمونه. أخذ الله على الكتاب وهو علينا أيضا، إنما أخبرنا لنحذر ونقوم بالواجب. قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأخبر سبحانه أنه لا يتوب إلا على من بين تاب وأصلح وبين. فالواجب على جميع العلم في كل مكان أن يبينوا للناس دينهم وأن يحذروهم من الشرك والبدع والمعاصي في الدروس في المحاضرات في النصائح في المساجد في الاجتماعات إلى غير هذا في أي مكان يناسب، في المسجد في الاجتماع في مناسبة زواج أو وليمة أو غير ذلك، عندما يتيسر له البيان يبين في أي مكان، يتحرى الأماكن اللي فيها الاجتماع حتى يبين للناس الحق بالأدلة. قال الله قال الرسول قال الله كذا قال الرسول كذا، ولا بأس أن يقول لهم كلام أهل العلم المعروفين حتى يكون ذلك أقرب إلى النجاح. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا من الشرك الأكبر، أو بالأصنام أو بالملائكة أو بالجن هذا الشرك الأكبر. فالذي يأتي البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق أو يأتي أبا حنيفة أو مالك أو يأتي أي قبر يسأله يقول انصرني أو اشفع لي أو ارزقني أو أنا في جوارك أو بحسبك أو اغثني من هذا الظالم أو ما أشبه ذلك، هذا الشرك الأكبر. هذا فعل المشركين الأولين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، هذا فعلهم. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما قالوا هم يخلقون ويرزقون أو ينفعون، لا يقول يشفعون لنا يقربونا عند الله، هم يعرفون أن الله هو النافع الضار ولكن يتقربون بهم ليشفعوا لهم عند الله. والله جعل شرك سبحانه وتعالى ما يشركون، وقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سماهم كذبة كفارا. فالواجب على كل إنسان أن يتقي الله وأن يراقب الله فلا يزور القبور للشرك، أما إذا زارها يسلم عليهم وهم مسلمون يزورهم يسلم عليهم ويدعو لهم لا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإذا زارهم للذكرى ذكرى الموت ليدعو لهم فلا بأس، يسلم عليهم ويدعو لهم يترحم عليهم هذا مشروع. أما أن يدعوهم من دون الله يا سيدي فلان أغثني أنصرني أنا في جوارك أنا في حسبك هذا الشرك الأكبر. أو قال هذا الملك يا جبريل يا إسرافيل يا جن الظهيرة يا جن محل كذا يا جن محل كذا، هذا هو الشرك الأكبر. أو صنم معظم صوت معظمة أو شجرة يدعوه يستغيب هذا الشرك المشركين. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة أخرى، هذه آلهتهم كان يدعون اللات ورجل كان يلت السويق الحاج فغلوا فيه لأنه رجل صالح صار يدعونه، وبعضهم عبد الحجر إذا كان يلت عليه، والعزى شجرة كان يدعونها يستغيثون بها، ومناة صخرة بين مكة والمدينة، هذه آلهات المشركين. وأصنام عند الكعبة كانت 360 صنم عند الكعبة يدعونها ويستغيثون بها يفسحون بها حتى كسرها النبي وماتت وزعلها عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والعرب والعجم توحيد الله والإخلاص له وتخصصه بالعبادة، ولا يجوز لأحد أن يدعو الجن أو الملائكة أو الأولياء أو أصحاب القبور أو الأصنام أو الشجر أو الملك، كل ذلك شرك أكبر. لا يسأله لا يستعيذ به لا ينذر له لا يذبح له. فلو قال يا جبرائيل انصرني أو يا إسرافيل أو يا مالك هذه النار أو يا نبي الله محمد أو يا جبريل أو يا نوح أو يا عيسى، كل هذا شرك أكبر. أو يا عبد القادر الشيخ عبد القادر أو يا الحسن أو يا الصديق أو يا عمر أو يا عثمان، كل هذا من الشرك. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ على هذا البيان المهم. السائل يقول في هذا السؤال هل حب الناس للعبد دليل على حب الله تعالى له؟ هذا يختلف، إذا أحبه المؤمنون هذا على مكفيه، هم إذا أحبه الناس الفساق أو الكفار لأن يعطيهم فلوس أو يعطيهم كذا أو كذا هم دليل على خير. أما إذا أحبه لله لعباده وطاعته لله وهم أهل البصيرة أهل التوحيد أهل الإخلاص يعرفون هذا حبهم يرجع في الخير. نعم. يقول في سؤاله الثاني هذا السائل سماحة الشيخ ورد في الحديث الذي ما معناه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والسؤال يبقى سماحة الشيخ، هل الشقاوة والسعادة هي شقاوة الآخرة أم شقاوة الدنيا؟ أعني هل يكتب الإنسان من أهل الجنة أو من أهل النار؟ نعم، هذا جاء في الحديث الصحيح صحيح عن المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع حق ابن آدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوهي المخلوق قال إنه يكون أولا في الأربعين لطفة، ثم في الأربعين الثانية علقة وهي قطعة الدم، ثم في الأربعين الثالثة يكون مضغة قطعة اللحم، وبعد كمان 120 ينفخ فيها الروح ويكتب عمله وأجله ورزقه وشقاوته وسعادته. هكذا جاء الصحيحين، يكتب رزقه وعمله شقي وسعيد، رزقه مكتوب، عمله مكتوب، شقاوته سعادته كل هذا مكتوب، وليس للعبد إلا ما كتب الله له في هذه الدنيا وفي الآخرة كذلك. فالسعيد يوفق لعمله السعادة، والشقي يوفق لعمله الشقاوة، مثل ما سعد قال يا رسول الله إذا كانت مقاعد معلومة من الجنة والنار ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالإنسان على ما كتب الله له يسر، كتب سعيدا يسره الله لأعمال أهل السعادة، إن كتب شقيا يسره الله لأعمال أهل الشقاوة، وأعطاه الله العقل، أعطاه البصيرة، أعطاه السمع البصر، وكله يسر لما خلق له، كما قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهم قد أعطوا الآلات السمع والبصر والعقل وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فمن سبقت له السعادة يسر الله له قبول العمل الطيب وسار في طريق السعادة، ومن كان شقيا سار في طريق الشقاوة نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل من اليمن والذي بعث بسؤالين، أحمد محمد يقول من مدينة ثمار، يقول في السؤال الأول سماحة الشيخ هل صحيح أن أموال الوقف إذا كانت من الوالد لا تكون إلا للرجال دون النساء؟ نعم. يقول هذا السائل هل صحيح أن أموال الوقف إذا كانت من الوالد لا تكون إلا للرجال دون النساء؟ هذا ليس بصحيح، الوقف غيره لا يجوز الجور فيه، إذا وقف يكون على الذكور والإناث، لا يجوز خص الذكور ولا الإناث. يقول هذا الوقف على المحتاج من أولادي ذكورهم وإناثهم ما تناسلوا، الأقرب فالأقرب، ولا ينبغي يوقف عليهم بأعيانهم، لا المحتاج الفقراء منهم كما فعل الزبير بن عوام الصحابي الجليل وابن عمر، يقف على المحتاج من ذريتي ما تناسلوا، فإن أغناهم الله تصرف غلة الأبقار في وجوه البر وأعمال الخير في الفقراء في تعمير المساجد في الجهاد في سبيل الله. أما يقول هذا ما الوقف على بالي وبس، لا ما ينبغي هذا، لأن الله أعطاهم إياه ورث لا يحرمهم إياه بالوقفية، أعطاهم الله ورث إذا مات ورثوا وانتفعوا به، لكن إذا أراد يريد البر والخير يقول وقف على المحتاج خاصة فقير منهم، ومن أغناه الله ما له شيء، إذا أغناهم الله تصرف غلة في تعمير المساجد في الفقراء والمساكين في تعليم القرآن وتحفيظ القرآن في طلبة علم الفقراء في الجهاد في سبيل الله، وهكذا لا يوقف على الورثة سواء كانوا أغنياء ولا فقراء، معنى هذا حرمانهم مما أعطاهم الله من الإرث، ولكن يقول وقف على المحتاج من ذريتي المحتاج من أقاربي صلة الرحم من أقاربهم ورثة. سماحة الشيخ هل هناك شروط للوقف؟ هل هناك شروط للوقف؟ شرط يكون في بر على بر، أيوة. على بر مو على معصية ولا شرط ولا شرط، على بر على أقاربه، على محتاج من ذريته، على فقراء المساكين، استعمل المساجد في الجهاد في سبيل الله، في شراء كتب النافعة توزع على الفقراء. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ: أشعر بالإحباط في بعض الأحيان وأكره الحياة وأتمنى الموت، مع العلم بأنني أداوم على الصلاة وأذكر الله كثيرا وأقرأ القرآن، هل علي إثم عندما أتمنى الموت؟ وبماذا توجهونني يا سماحة الشيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمنى الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ينهى الموت يضر النزبة. فإن كان لابد فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما يقول: اللهم أتني ليتني أموت، لا عليه السلام، ولكن يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا حبيت بهذا لا حرج، يسر ربه التوفيق والهداية، ويسر ربه أن الله يشرح صدره للحق، وأن الله يغني فقره، وأن الله يجزي ما حصل به الكآبة، إن كان من ذرية يقول: اللهم اهدهم، اللهم أصلحهم، إن كان من دين عليه يقول: اللهم اقض ديني، اللهم يسر أمري، إن كان من جار سيء يقول: اللهم اهدي هذا الجار، أو ابعده عني، أو ابعدني عنه. يسر ربه العافية مما كدر حياته. أحسن الله إليكم. من الرياض إبراهيم أبو حامد بعث بمجموعة من الأسئلة. في السؤال الأول يقول سماحة الشيخ: هل في مال المتوفى زكاة؟ نعم، على الورثة إذا مات على الورثة يزكوا، إذا كان عنده نقود يزكي الورثة، كل واحد يزكي حقه إذا بلغ النصاب. إذا مات وعنده 100,000 ريال وعنده ولدين، كل واحد يزكي 50، يبتدي الحول من موت ولده، من موت أبيه. إذا تمت السنة بعد الموت لزم كل واحد زكاة 50، وإذا كانوا 10 كل واحد يزكي 10,000 من 100,000 حصة، وهكذا يعني عليهم يزكون حصصهم، كل واحد يزكي حصة إذا حال عليها الحول من النقود. وإذا مات عن إبل أو غنم أو بقر زكوها أيضا، إذا كانت ترعى سائمة يزكونها زكاة السائمة، كل واحد زكي نصيبه. وإذا كانت ترعى جميع يكون زكاة الجميع عليهم حرج، زكاة على الجميع إذا كانت مختلطة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأعضاء 7 التي أمر الإنسان بالسجود عليها؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرت أن أسجد 7 أعضاء: الجبهة وأشر إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدم. هذه 7، جبهته وأنفه هذه 1، كفيه هذه 3، ركبتيه هذه 5، قدميه هذه 7. سماحة الشيخ، المصلي إذا لم يسجد على هذه الأعضاء 7 هل في ذلك حرج؟ ما صح الصلاة، إذا نقص واحد ما صح الصلاة، إذا تعمد ما صح الصلاة. أما إذا نسي بأن سهر ولم يسجد على بعض الأعضاء ثم تذكر الحال يسجد، يكمل سجوده، وإن كان ما تذكر إلا بعدما قام الركعة الثانية تبطل الركعة التي تركه منها، ويقول تقوم الأخرى مقامها، يأتي بركعة بدالها قبل أن يسلم إذا كان ساهي. هكذا لو سجد على يد دون يد أو رجل دون رجل. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في الحلي بمعنى الذهب الذي يحمل صورا لذوات الأرواح؟ ما يجوز لها لبس حتى لو صلت، ليس لها لبس هذه الصور، يجب عليها أن تعمل ما يزيلها، زيل الرأس، ثم بحك ولا بشيء من يجعل عليه من جهة الصور يعرفونه، يعني موت تزيل رأس الرأس أو ما أشبه هذا. المقصود لا بد من إزالة الرأس أو الصور كلها، ولا يجوز لها أن تلبس ما فيه الصور لا من الملابس ولا من الحلي، ولكن الصلاة صحيحة لو صلت فيها صح الصلاة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. سماحة الشيخ، إذا كانت بعض هذه الصور تحمل شكل صليب كذلك ما يجوز هذا لبس الصليب. الرسول كان إذا وجد صليبا نقره وأزاله لأنه شبه من النصارى، فليس له أن يصلي في الصليب ولا في غير الصليب من الصور. الصلاة صحيحة لكن تأثم، تأثم الرجل وتأثم المرأة إذا صلى في ثياب فيها الصليب أو خمار أو عمامة فيها الصليب. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة الأخت في الله أم سراقة، بعثت بمجموعة من الأسئلة وكتبت الحقيقة هذه الرسالة بأسلوبها الخاص بشكل منظم وأسئلة مختصرة. في سؤالها الأول تقول: سماحة الشيخ، نسمع في كثير من الأحيان هذه الألفاظ، هل يجوز أن يقولها المسلم، وهي: بحق السماء ترعاك عين السماء؟ نعم يا شيخ، هذه كلمات ما تصح. بحق السماء ترعاك عين السماء ما يصح. يرعاك الله، صبح يرعاك الله، رعاك الله، وفقك الله، أو يقول بالله أو بصفات الله، هو بحق السماء. أسأل الله بصفاته العليا، أسأل الله بعلمه وما أشبه ذلك، أسألك بالله أن تفعل كذا. العبارة الثانية: فال الله ولا فالك، فال الله ولا فالك، ودفن في مثواه الأخير. فال الله ولا فالك، هذه كلمة عامية. نعم أحسن، هذه كلمة عامية يعني ولا الخير، تكلم بخير لا تكلم بشيء مو بزين. مثواه الأخير بالنسبة إلى الدنيا، يعني آخر ما في الدنيا القبر، ولكن هو بالأخير كله سوف يبعث ويجازى. يسمونها الأخير يعني أخيرة من الدنيا، يعني من مجالس الدنيا وساكن الدنيا، هو مسكن الأخير ثم يبعث. جزاكم الله خيرا. تسأل عن معنى الحديث والذي ذكر بأن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، وذكر من صفاتهم بأنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تقول السائلة: أنا لم أخل بشرط ولا أزكي نفسي، ولكن أحيانا عند مرضي قد يتطوع أحد من إخوتي أو والدتي بالقراءة علي، مع العلم بأنني لم أطلب منهم ذلك، فهل في ذلك بأس؟ 70,000 هم الذين استقاموا على دين الله وحافظوا على ما أوجب الله وعلى ترك محارم الله، أهل التقوى والإيمان، ومن صفاتهم لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ولكن مع هذا هم أهل استقامة، قد استقاموا على طاعة الله ورسوله وتركوا ما نهى الله عنه ورسوله، فهم متقون، وعلاوة على هذا لا يستقون. والاستقاء طلب الرقية إلى أجر عليه، وهذا جائز إذا دعت الحاجة إليه، لكن تركه أفضل، وإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تستقي لما أصابتها العين، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب أن تستقي لأولاد جعفر، فلا بأس إذا دعت الحاجة إليه. ولا يخرجه ذلك عن كونه من السبعين، السبعين هم المتقون المستقيم على طاعة الله ورسوله، ولو استرقوا، وهم معناه أنهم ليسوا منهم، لكن هذا من عملهم، مثل من عمل السبعين صلوا الضحى يتهجدون من الليل، ولكن لو ما صلى الضحى ما عليه شيء، هم مؤمن متقي، ولو ما صلى الضحى لأنها نافلة الضحى، ولو ما تهجد بالليل نافلة، لكن هذا من أعمالهم العظيمة، يعني من زيادة الخير، من زيادة الخير والسبق إلى الخير. وهكذا شيء المؤمن قد يكفي يهتدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أحب أن أكتوي. وقال علي: مع هذا الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وكية نار، وشربة عسل. فجعل كية النار من أسباب الشفاء، فإذا كوى للحاجة فلا بأس. قال: كوى بعض الصحابة، وكواه صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، فلا بأس بالكي إذا دعت إليه الحاجة، ولا بأس بالاستقاء إذا دعت إليه الحاجة. أما التطير لا، التطير شرك ما يجوز. التطير بالمرئي أو المسموعات إذا رده عن حاجته هذا يكون شرك ما يجوز. مثل إنسان خرج يسافر فصادف إنسان ما هو بيحبه، أو صادف كلب أو حمار فتشعر وقال ما عم سافر، هذا تطير ما يجوز. أو إنسان خرج يزور واحد من إخوانه فوافقه كلب أو حمار في الطريق أو إنسان ما يحبه فتشعب ورجع، هذا الطيرة ما يجوز. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة من ضمن أسئلتها أم سراقة: عندما أنصح بعض الأخوات هدان الله وإياهن يكون ردها لكم دينكم واليدين، هل قولها هذا جائز؟ وبماذا ننصحهن مأجورين؟ هذا لا يجوز، هذا نوع استكبار على قبول النصيحة، يعني ما عليكم مني، هذا معنى الكلام، هذا غلط. وهذا قالها النبي للكفار: لكم دينكم واليدين، هذا يقال للكفار. أما المسلم والمسلم دينهم واحد، توحيد الله وطاعة الله، فلا يقال لكم دينكم واليدين إلا الكفرة، كما قالها النبي لهم يا قريش عباد الأوثان: لكم دينكم واليدين، مما قبلني في أول السورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هم يعبدون الأصنام والنبي يعبد الله، فلا يقول المسلم لأخيه لك ديني ولك دينك ولدين، ديننا واحد، هذا غلط. ولكن إذا أنصح يقول: جزاك الله خير، الله يحفظني، الله يعيني، جزاك الله خير، ندعو الله لأن الله يهديني. إذا قال: يا أخي حافظ الصلاة في الجماعة، يا أخي بر والديك، يا أخي احذر الغيبة والنميمة، يقول: جزاك الله خير، الله يعين، يدعو الله لي، ما يقول لك ديني ولديني، هذا غلط، هذا تكبر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خير. نختم هذا اللقاء بسؤال هذه السائلة، تقول سماحة الشيخ: إنني في بعض الأحيان توسوس نفسي بأمور تخص العقيدة، فأجاهد الشيطان، فتحدثني نفسي بأن هذه الأمور نابعة من نفسي وليست من الشيطان، وإنني آثمة وسينالني عذاب الله. والسؤال: هل أنا آثمة؟ وهل هذا ابتلاء من الله؟ وإن صبرت وجاهدت هل ينالني الأجر؟ كل ما يقع بالي الوساوس كلها من الشيطان، من شر الوسواس الخناس. ويقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعين بالله. الشيطان هو لينزغ في الدعوة إلى الباطل، فيقول للرجل أو المرأة: أنت من تبع دين، أنت مرائي، أنت كذا أنت كذا، أو يقول له: أين الله؟ الله كذا الله كذا، الجنة ما هي حقيقة، النار ما هي حقيقة، في أسئلة مشاكل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة هذا، قال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه لأن يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق بما يقع في نفسه، أو كما قالوا. قال عليه الصلاة والسلام: تلك الوسوسة. وقال: الحمد لله يرد كيده الوسوسة. إذا وجد أحدكم ذلك فليقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، وليستعذ بالله ولا ينتهي. هكذا أمر الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد وساوس التي تشككهم في الله أو في الجنة أو في النار أو ما أشبه ذلك في الدين، فيقول: آمنت بالله ورسوله. كررها: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي إرغام للشيطان، وهذا يسلم له دينه. هكذا أفتى النبي الصحابة رضي الله عنهم لما سألوه عما يقع لهم، حتى يقول له: ما هنا رب، ما هنا جنة، ما هنا نار، وأشبه ما يقول الشيطان للناس، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان، آمنت بالله ورسوله، وينتهي والحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية.